والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وذلك شكر المنعم. والحمد في ذلك على نوعين: حمد خاص وحمد عام. حمد خاص وحمد عام. الحمد الخاص أن يحمد الإنسان ربه جل وعلا على نعمة بعينها، ومن رحمة الله عز وجل وغناه عن عباده أنه يرضى بالحمدة يحمدها الإنسان على نعمة واحدة عظيمة أنزلها أو أكرم الله عز وجل بها الإنسان، كالطعام، الشراب، اللباس، النكاح، المسكن، المركب ونحو ذلك، يحمد الله عليها ولو مرة واحدة كفاه عن ذلك خاصة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال: لا يرضى بالأكلة يأكلها الإنسان فيحمد الله، ويرضى بالشربة يشربها الإنسان فيحمد الله. يعني إذا جاءك طعام وجلست على مائدة الطعام فيها شرقي وغربي، أتاك من أوروبا وأتاك من المغرب وأتاك من المشرق ونحو ذلك، ثم أتتك بهذا الجهد كله ثم تقول الحمد لله بعد أكلها، أديت شكر هذه، شكر هذه النعمة. أليس من أعانك عليها كريم؟ كريم، ولكن الله عز وجل أراد منك أن ترتبط بالخالق وألا تنساه، فيكلك الله إلى نفسك، فيكلك الله إلى نفسك. فإذا وكلك إلى نفسك، وكلك إلى أسبابك، ولو أتاك بنعيم الدنيا لأصبح شقاء عليك، ولو كان معينا الله عز وجل لك أسعدك ولو بشربة ماء أو خبزة يابسة تضعها في ماء ثم تأكلها، أنعمك الله عز وجل بذلك وأسعدك وشرح قلبك. والحمد العام هو ما يقوله الإنسان من الألفاظ، وحمد عام على ما يستحضره من نعيم وما لا يستحضره، أن يقول الإنسان الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، وغير ذلك من الألفاظ. فهذا من الذكر العام. والحمد، الحمد على ماذا؟ الحمد على نعم لا يحصيها إلا الله. ولهذا يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف أحمد الله على نعمة أنا لا أعرفها؟ لماذا؟ لقصوري معرفتي عن إحصائها عدا، فكيف أعرفها؟ أعرف معانيها وأثرها علي. فنعم الله عز وجل عظيمة: نعمة سمع وبصر وكلام وصحة ونبض قلب وجريان دم وسلامة وكفاية شرور مما كفاها الله عز وجل، ودفع أسباب لا تعلمها محيطة بك، لا تعلم بها، تستحق منك حمدا عاما. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحمد في قيامه وقعوده، الحمد لله في صباحه، الحمد لله في مسائه. ولهذا جعل الله عز وجل الحمد في كل موضع من مواضع عبادة الإنسان، في كل موضع من مواضع عبادة الإنسان، يجده في الصلاة يستفتح به صلاته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يجد الإنسان كذلك أيضا في سجوده، يجده في ركوعه، يجده في أدبار الصلوات، حتى يكون الإنسان حامدا لله عز وجل على النعمة. والنعمة هي نعمة تعطاها أو نقمة تكفاها، أو نقمة تكفاها.